يعني كنت يستوي الكل. يستوي الكل دائما فروض النص. اي نعم يستوي الكل كل في كل صورة. يعني يكون مساوي له. اي مساوي له في كل صورة. أجب نعم ولا لا؟ نعم. نعم متأكد؟ غير صحيح. يلا خالد تسوي إذا كان معه أخوان. دعنا أذكر ما يستويان على كل حال. يستويان على كل حال إذا كان جد مع الآن النصف. ما أريد الصورة، أريد الضابط. إذا كانت الوضع النصف فيستوي له على كل حال. كان الفروض النصف إيه؟ لا إله إلا الله يستوي له يا رجل. ما الذي يستوي له إذا كان نصف يستوي له على كل حال؟ شو اسمي؟ إيش؟ السدس وثلث الباقي. تمام. إذا كان الفروض النصف فإنه قطعا يستوي له ثلث الباقي وسدس المال، ما في الشك. لأن ثلث النصف، لأن ثلث النصف سدس الكل. واضح؟ فيبقى النظر الآن بين المقاسمة والثلث أو السدس. انتبهوا الضوابط ترى تريحكم بعض الشيء. فيه معادلة مشتملة على العقوق وقطيعة الرحم. ما هي؟ إذا كان مع الأخوة الأشقة إخوة لأب فإنهم يحسبونك إخوة أشقة. تمام. إلى متى؟ نصيبة ثم يسقط الأخوة لأب بالإخوة الأشقة. بارك الله فيك. هذه تسمى المعادة، لأن الإخوة الأشقة عدوا الإخوة لأب على الجد ثم عادوا وأخذوا إيش؟ نصيبه، يعني غزوا بهم وأخذوا غنيمتهم. طيب من يأتي لنا بصورة؟ سامح جد وأخ شقيق وأخ الأب. نعم. يكون الناسي والأخ الأب أخ شقيق، فيكون الجد يأخذ الثلث من المقسمة أو الثلث المال، والباقي الثلثان يأخذهم الأخ الشقيق ويسقط الأخ الأب. فيكون الأخ الشقيق الآن أكثر من الجد. حقيقة الأمر أن الأخ الشقيق صار أكثر من الجد بسبب هذه المعادة، صح؟ طيب ماذا ترى في المعادة؟ أصحيحة هي أم غير صحيحة؟ غير صحيحة. حتى لو صححنا باب الجد والإخوة ما صححنا هذا بأي كتاب أم بأي سنة. إن واحد يعد من الوارثين في حتى يرث أحد الموجودين ثم يعد من غير الوارثين. في أيضا الأكترية، لا قدر الله علينا ولا عليكم الأكترية. وما أدراك ما الأكترية؟ من يأتي لنا بصورتها؟ نعم. أن تهلك زوجة، زوج وجد وأم أخ شقيق وأخت شقيق. طيب اقسمها. نعم. للزوج النصف ثلاثة، والجد السدس واحد. أصبر يا أخي، أعطي الأم قبل. للزوج النصف ثلاثة، والأم اثنان. نعم. والجد السدس واحد. طيب وتسقط الأخت الشقيقة. إذا ما في تقدير هذا. هذا قسمة صحيحة على كل الأقوال. ما عرفت القسم كم؟ أنا أريد مكدرة. أي ما يخالف اللي تبي. كم تجعل للأخت الشقيقة؟ كم تجعل للأخت الشقيقة؟ ثلثان. بأي كتاب أم بأي سنة يقول لك الشقيق ثلثان؟ أنت ما ضبطت.